بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعوتنا لكم لنحتفل بالذين شمروا السواعد، فنذكر أنفسنا بأن ما قاله الله تعالى هو الحق، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فأي أم دفعت ابنتها أو ابنها للعمل نقول لها اليوم جزاك الله خيرا، وأي أب دفع ابنه أو ابنته للمشاركة معنا في العمل فنقول له جزاك الله خيرا، وأي أخ أو زوج دفع أخته أو زوجته للعمل فنقول له جزاك الله خيرا، وأي امرئ ذكرا كان أم أنثى إن دفع نحو العمل والباعث له حب الآخرة والعمل للآخرة نقول له جزاك الله خيراً.